الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن مبادئ علم الحديث ذكرنا أن هذا العلم يدور على السند والمتن، وأن موضوع هذا العلم هو السند والمتن، وأنه ما من إمام من أئمة هذا العلم إلا وكلامه لا يخرج عن الإسناد والمتن. انطلاقا من هذه المقدمة، لابد أن نتعرف على السند وعلى أنواع الأسانيد، وأيضا نتعرف على المتن وعلى أنواع المتون. ما هو السند وما هو المتن، وما هي أنواع الأسانيد وما هي أنواع المتون؟ لهذا أفردنا للسند وأنواعه فصلا، ثم يعقبه فصل آخر في المتن وأنواعه، حتى تكون معرفتنا بالإسناد والمتن معرفة كاملة غير ناقصة. ولهذا يأتي هذا الفصل السند وأنواعه، وعندما نقول أنواعه نفهم من هذا أن السند أنواع، وليست الأسانيد كلها نوعا واحدا، بل هي أنواع له صور متعددة، لكن هذه الصور مهما تعددت لا تخرج عن كونها أسانيد. كالمتون لها أنواع وصور، لكن هذه الصور جميعها لا تخرج عن كونها متونا، إلا أنها متون لها صفات معينة، أو أسانيد لها صفات معينة. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، بخاصة السند وأنواعه. قال: السند وأنواعه. والسند الإخبار عن طريقي، متن كالإسناد وكالطريق. هذا البيت ذكر فيه تعريف السند، وذكر فيه أيضا أسماء أخرى للسند، لأن السند له حقيقة وله أيضا ألفاظ أخرى يعبر بها عن السند، وكلها تصب في معنى السند. فأولا تعريف السند، وإذا قلنا السند أو الإسناد عند المحدثين فالمعنى واحد. عند المحدثين إذا قلنا سند أو إسناد فالمعنى واحد، لا تتوهم أن بين اللفظين اختلافا. وإن كان بعض الباحثين رأى فرقا، ولكنه فرق من حيث اللغة لا من حيث اصطلاح المحدثين، لأن السند في اللغة هو المعتمد، تقول فلان سند لفلان، أي عمدة له ويعتمد عليه فلان. واضح؟ أما الإسناد فهو العزو والإضافة. تقول إسنادك إلى فلان، أي أنك أضفت هذا القول إليه ونسبته إليه. هذا من حيث الإيه؟ من حيث اللغة. لكننا كما قلنا في لقاء سابق، إذا ما كنا بصدد معرفة مصطلح المحدثين فلا بأس أن يكون بين المعنى الذي يقصده المحدثون واللغويون نوع من الاختلاف. هذا لا يؤثر، لأننا بصدد معرفة المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي. فالمحدثون إذا قالوا سند أو إسناد فيقصدون معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ قال: الإخبار عن طريق متن. الإخبار عن طريق متن، يعني أن السند عند المحدثين هو رواة كل منهم يخبر عمن فوقه بأنه سمع حدثه بهذا الذي يرويه عنه. فمثلا لو جئنا إلى الإمام أحمد بن حنبل، روى حديثا عن الشافعي، عن مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من هؤلاء يسند الحديث، أي يضيفه إلى من فوق. فالإمام أحمد قال: حدثني الشافعي، فهو أخبر عن الشافعي بأنه حدثه بهذا الحديث بالإسناد والمتن معا. ويأتي الشافعي يقول: أخبرني أو حدثني مالك ابن أنس، فكأن الشافعي يخبر بأن مالكا حدثه بهذا الإسناد والمتن سواء. ويأتي الإمام مالك يقول: حدثني نافع عن ابن عمر، فمالك يخبر عن نافع، وابن عمر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن من هذه الحيثية بين يدي إخبار. إذن السند مجرد إخبار، خبر. هناك الكلام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الخبر، القسم الثاني الإنشاء. الخبر هو ما تخبر به عن غيرك، ما تنسبه إلى غيرك، ما تضيفه إلى غيرك من قول أو فعل. أما الإنشاء هو ما تقوله من جهة نفسك، من قبل نفسك، لا تخبر به عن أحد، لا تخبر به عن أحد. هذا هو الفرق. يعني مثلا عندما أقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أخبر عن رسول الله. هل أنا الذي قلت هذا الكلام أم أخبر به عن رسول الله؟ أنا أخبر به عن رسول الله، فهذا خبر. أما إذا قلت: لا يجوز فعل كذا وكذا، فهذا اجتهاد مني، قول أنشأته من قبل نفسي، لا أنسبه إلى أحد، إنما أقوله ابتداء من قبل نفسي، هذا يسمى إنشاء. علم الحديث لا شأن له بالإنشاءات، إنما كله يدور على الأخبار. لأن وظيفة المحدث أن ينظر في هذه الأخبار المنقولة عمن قبلنا، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. ليس من وظيفة المحدث أن يقول: هذا العالم قال كذا وهو مخطئ في قول. أنا إذا قلت مثلا: لا يجوز كذا وكذا، قد أصيب وقد أخطئ. ليس وظيفة المحدث أن يقول: فلان أخطأ في اجتهاده هذا أم أصاب. هذا قد يكون وظيفة الفقيه، هو الذي ينظر في قول هذا وقول هذا ويرجح ويعرف ويميز ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ. أما المحدث وظيفته هل النقل ثبت عن هذا الذي نسب إليه الكلام أم لا. إذا قلت: قال رسول الله، هل فعلا قال هذا الرسول أم لم يقله؟ إذا قلت: قال ابن عمر، هل فعلا ابن عمر قال هذا أم لم يقله؟ إذا قلت: قال الشافعي، هل فعلا قال الشافعي ذلك أم لم يقله؟ هذه هي وظيفة المحدث، هو تمييز ما ينقل عن الغير. هل هو ثابت عنه أم لم يثبت عنه. إذن قد يثبت من جهة النقل ولكنه لا يصح من جهة الايه الاجتهاد. يعني قد أقول مثلا ثبت أن الإمام الشافعي مذهبه أنه لا يجوز هذا الفعل، فهذا مذهب الشافعي الثابت عنه، فمن جهة النقل والرواية ثابت ذلك عن الشافعي. لكن قد أقول بعد ذلك ولكنه مع ثبوته عن الشافعي كمذهب له لكنه قول مرجوح، الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم مثلا مخالفين الإمام الشافعي في هذه المسألة. فهنا صار المسألة لها شقان، شق متعلق بالنقل هل هو ثابت عمن نسب إليه أم لا، وشق آخر متعلق بالاجتهاد، هل اجتهاد ذلك الذي نقل عنه ذلك القول جاء موافقا للصواب أم ليس موافقا للصواب. فهمنا الفرق؟ نحن الآن في علم الرواية وعلم الحديث لا يعنينا الجانب الثاني المتعلق بالاجتهاد، هذا وظيفة الفقيه، لكننا دورنا هنا هل فعلا من أضيف إليه ذلك القول قاله فعلا أم لا، صح ذلك عنه أم لا، هذا هو دور المحدث. كما قالوا ثبت العرش ثم انقش، اثبت أنه قال هذا القول أولا ثم بعد ذلك انظر هل هذا القول يتوافق مع الأصول العلمية أو لا يتوافق، ها؟ تدعمه الأدلة الشرعية أم لا تدعمه، لكن ابتداء لابد أن تثبت أنه قال. فإذا لم يثبت أنه قال فلا يفيدك كونه موافقا للأدلة الشرعية أو ليس موافقا للأدلة الشرعية، لأنه أصلا لم يقله، لأنه أصلا لم يقله. هنا الإخبار، السند هو الإخبار عن طريق متن، إذن كل راوي يخبر عمن فوقه بأنه حدثه بهذا الحديث الذي ينتهي بالمتن الذي هو الكلام الذي يجيء آخر السند. هذا هو السند، هذا هو الإيه؟ السند. النقطة الجوهرية في هذا التعريف هو قوله الإخبار، الإخبار. يعني إيه الإخبار؟ يعني هذا اللفظ في التعريف ضروري جدا حتى تعرف أن السند ما هو إلا خبر من الأخبار. بعض الناس عندما يقال له خبر أو يقال له رواية يتوهم أننا أقصد المتن، المتن خبر، المتن رواية، لكن أيضا السند خبر ورواية، لأن الراوي يخبر بمن حدثه بهذا، عمن حدثه بهذا الحديث بأنه حدثه عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وكذا. هل هذا الراوي أخبر بمتن فقط أم بمتن وسند؟ أخبر بمتن وسند، لأنه أخبر عن شيخه أنه حدثه بهذا الحديث عن شيخه عن شيخ شيخه إلى أن ينتهي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كل منهم أخبر بأن شيخه حدثه بهذا الحديث وبهذا المتن، وأن هذا المتن وصل إلى الراوي عن طريق هذا الإسناد. ومن هنا نفهم أن التعريف الذي نجده في بعض الكتب المعاصرة للسند وهو أنهم يقولون السند سلسلة الرجال أو الرواة الموصلة إلى المتن، هذا تعريف ليس تعريفا جامعا، ليس تعريفا جامعا. التعريف لكي يكون تعريفا صحيحا لابد أن يتحقق فيه وصفان، أن يكون جامعا مانعا. جامعا يعني كل صور السند تدخل في هذا التعريف، مانعا من دخول ما كل ما سوى السند في تعريف السند، مانعا من دخول أي شيء إلا يصدق عليه اسم السند في تعريف السند، حينئذ يكون التعريف تعريفا صحيحا. فحينما يقول القائل السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، نقول هذا التعريف غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأنه أولا وصف السند بسلسلة، ولا شك أن السلسلة وصف يصدق على بعض الأسانيد وليس على كل الأسانيد، إذن هذا ليس جامعا. لأن معنى كونه سلسلة، معنى كونه سلسلة، فإن السلسلة عبارة عن حلقات موصول بعضها ببعض. لو أن الحلقات غير موصولة أتسمى سلسلة؟ لو بين أيدينا حلقات منفصل بعضها عن بعض، هل تسمى هذه الحلقات سلسلة؟ متى تسمى سلسلة؟ إذا كانت هذه الحلقات متصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟ لا شك أن الأسانيد منها المتصل ومنها غير المتصل. المرسل سند لكنه غير متصل، المنقطع سند ولكنه غير متصل، المعضل سند ولكنه غير متصل، وهناك أسانيد متصلة كثيرة. إذن الأسانيد منها المتصل ومنها غير المتصل. غير المتصل هل يصدق عليه وصف السلسلة؟ لا يصدق عليه وصف السلسلة لأنه غير متصل، والسلسلة لا تكون إلا متصلة الحلقات، فإذا انقطعت حلقاتها لم توصف بأنها سلسلة. فقوله من قال إن السند هو سلسلة الرجال وصف السند بأنه سلسلة، إنما وصف طائفة من الأسانيد وليس كل الأسانيد، الأسانيد المتصلة فحسب. طب أين أنت من الأسانيد الأخرى التي ليست بمتصلة؟ هل يصدق عليها وصف السلسلة؟ لا يصدق، إذن صار تعريفك غير جامع لكل صور الأسانيد. أيضا قال سلسلة الرواة، سلسلة الرواة يعني راون يروي عن راون، راون يروي عن راون. فهنا قيد السند بأنه في كل مرحلة من مراحل السند، في كل حلقة من حلقات السند، في كل طبقة من طبقات السند يوجد راوي، يوجد راوي، وهذا أيضا لا يصدق على كل الأسانيد. عندنا أسانيد نسميها أسانيد وفي بعض حلقاتها ليس راوي وإنما كتاب. يعني إيه؟ في العلماء طلبة الحديث عندما يتحملون الأحاديث، يتحملون الأحاديث بطرق كثيرة سنتناولها إن شاء الله تعالى عندما نتناول طرق تحمل الحديث، منها السماع الحديث، منها القراءة على الشيخ ويسمى بالعرض، ومنها الإجازة، صور كثيرة، ومنها ما يسمى بالوجادة. يعني إيه وجادة؟ يعني أن تجد كتابا لبعض العلماء المشهورين المعروفين ويعرف أن هذا الكتاب كتابه، سواء كان الشيخ معاصرا أو مات قبل زمانك، فأنت تأتي بهذا الكتاب وتنقل منه أو تروي منه. عندما تروي هل تقول سمعت؟ أنت لم تسمع. هل تقول قرأت على الشيخ؟ أنت لم تقرأ على الشيخ. هل تقول أجازني الشيخ؟ الشيخ لم يجزك، فقط أنت وجدت كتابا من كتبه فرويت عنه، صح الكلام؟ كما لو أنك وجدت نسخة من صحيح البخاري تباع في المكتبات، فأنت تقول قال البخاري كذا، روى البخاري في صحيحه كذا، هل تقول سمعت البخاري؟ قرأت على البخاري؟ أجازني البخاري؟ كل ذلك لا يجوز، مش كده ولا إيه؟ إنما تقول إيه؟ قال البخاري أو وجدت في صحيح البخاري كيت وكيت، هذا يسمى بالوجادة. إذن أنت لا تروي عن البخاري إنما تروي عن كتاب البخاري، فعندما تروي تقول إيه؟ عن صحيح البخاري، عن صحيح البخاري أو وجدت في صحيح البخاري، وجدت في صحيح البخاري عن فلان عن فلان عن فلان. إذن صار الكتاب حلقة من حلقات الإسناد، لأن هنا أنت افتقدت الراوي، إنما رويت عن كتاب الإيه؟ الراوي. فالحلقة من الراوي أم من الكتاب؟ من الكتاب. أنت تروي عن كتاب وليس عن إيه؟ عن راوي معين، واضح؟ إذن هناك من الأسانيد ما يكون الواسطة فيه إيه؟ من غير الرواة. وأنت عرفت السند بأنه سلسلة الرواة، فقيدت السلسلة بأن تكون من قبل الرواة، فهذا وإن دخل فيه أكثر الأسانيد لكن بعض الأسانيد لا يشمله ذلك التعريف، فصار التعريف أيضا غير إيه؟ جامع. ولذلك تجد العلماء في كتب الحديث يقول رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان، ما يقولش فلان عن فلان عن فلان، يقول رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان. إذن صار الكتاب حلقة من حلقات الإسناد، حلقة من حلقات الإسناد. طيب هنا إذا تأملت هذا التعريف تجد أن الذين ذكروا هذا التعريف إنما نظروا إلى ظاهر السند ولم ينظروا إلى حقيقته. بمعنى أقرب لك الصورة، أنت في هذا المبنى هو مسجد أليس كذلك؟ لو قال قائل لك أين أنت الآن، فقلت له أنا في مبنى، أنا في مبنى، في بناية من البنايات، أنت صادق أم لا؟ أنت صادق، لكن أنت نظرت إلى ظاهر المبنى لم تنظر إلى حقيقته. فالمباني كثيرة وأنواعها كثيرة ووظائفها كثيرة، لكن الأدق أن تقول أنا في مسجد، لأن كل مسجد بناء وليس كل بناء مسجد. فهمنا هذا الكلام؟ فالذي قال أنا في بناية من البنايات نظر إلى المنظر الخارجي فقال هذه بناية. أما الذي قال أنا في مسجد نظر إلى حقيقة هذا البناء وأنه ليس ككل بناء، وإنما هو إيه؟ بناء خص بالعبادة فهو مسجد. جميل هذا الكلام؟ كذلك أيضا الذين عرفوا هذا التعريف نظروا إلى الإسناد من الخارج، وجدوا راوي يروي عن راوي عن راوي عن راوي وينتهي بكلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فقالوا الإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمك، حكوا الظاهر. لكن علماء الحديث الكبار كالحافظ ابن حجر والإمام ابن جماعة لما عرفوه بأنه خبر أو بأنه حكاية نظروا إلى حقيقة هذا الإيه؟ السند، وهو ليس مجرد راو ينضاف إلى راو أو عبارة عن رواة يعقب بعضهم بعضا، وإنما هو خبر من الأخبار، كل راو من رواة الإسناد يخبر عمن فوقه بأنه حدثه بهذا الحديث، فصار هذا خبرا، صار هذا إيه؟ خبرا. إيه معنى كونه خبرا؟ العلماء يعرفون الخبر بكلمة جامعة، يقول الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. يعني أنا لو قلت مثلا لا يجوز هذا الفعل، أو أنا لا أطمئن إلى هذا الفعل، أو أنا لا أحب شرب الشاي الأخضر مثلا، يعني أنا بحبه يعني بس بقول يعني ها، يبقى أنا هل أنا أخبر أم أنا أقول شيئا متعلقا بنفسي؟ هل أخبر عن أحد؟ لا أخبر عن أحد. فلا تأتي وتقول إيه أنت كاذب أو أنت صادق، هذا لا يدخله الصدق والكذب، هذا لا يدخله الصدق والإيه، لأنني لم أخبر عن غيري بأنه يحب هذا ويكره هذا حتى تقول أنت تكذب عليه أو لا تكذب عليه. لكن إذا قلت مثلا أخونا عبد القادر لا يحب القهوة العربي، يبقى أنا قد أصدق وقد أكذب لأنني أخبرت عن غيري، وقد يكون هذا الخبر صدقا وقد يكون هذا الخبر كذبا. صحيح الكلام؟ فالخبر كل كلام يحتمل الصدق والكذب، يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون إيه؟ كذبا. فإذا قلت مثلا ذهبنا بالأمس إلى من يبلس، قد أكون صادق في هذا الخبر وقد أكون كاذبا في هذا الإيه؟ إذن هو خبر. لكن إذا قلت أنا لا أحب الذهاب إلى من يبلس، لا تقول لي أنت تكذب يا رجل، أنا لم أخبر بشيء حتى أكون قد وقعت في الكذب، وإنما أخبر عن إيه؟ حال نفسي. فهذا لا يشمله الصدق والكذب ولا يدخله الصدق والكذب. الصدق والكذب يدخلاني فين؟ الأخبار. إذا أخبرت عن غيرك بشيء ما بقول أو فعل فهذا الذي يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، وعليه يسمى خبرا، وعليه تجري عليه أحكام الأخبار من القبول والرد. فالعلماء نظروا إلى السند على أنه خبر، فكما أن الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فكذلك السند قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، قد يكون صدقا وقد يكون كذب. واحد يقول كيف يعني السند يعني يكون كذبا؟ هو المتن، الكلام الذي ينتهي في آخر السند، هذا الكلام الذي تضيفه إلى من نسبته إليه، أليس من الممكن أن تكون اختلقته ولفقته عليه وهو لم يقله؟ إذن هذا المتن قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. إن صدقت فيما تخبر به فأنت صادق، وإن كذبت فيما تخبر به فأنت إيه؟ كذب. فإذا جاء راوي يقول حدثني أحمد بن حنبل عن الشافعي عن نافع عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أليس من الممكن أن يكون كذب على أحمد كما يمكن أن يكون صدق على أحمد؟ إذن قد يلفق سندا ويكذب فيه ويأتي بسند لا أساس له من الصحة، لا أحمد سمع بهذا الحديث ولا الشافعي ولا مالك ولا نافع ولا ابن عمر، يبقى هذا لفق أم لم يلفق؟ لفق سند. وقد يكون المتن نفسه له روايات أخرى صحيحة، لكن التلفيق وقع في الإيه؟ في السند، اختلق سندا من قبل إيه؟ نفسه. فلما كان السند كالمتن يعتريه الصدق والكذب، الإصابة والخطأ، كان خبرا كما أن المتن يعد إيه؟ خبرا. ولهذا علماء الحديث عندما يدققون في الروايات لا يدققون في المتون فحسب، بل يدققون في المتون وأيضا في الأسانيد. قد يكون الحديث كمتن صحيح، لكن يقولون هو صحيح عن رسول الله لكن بهذا الإسناد غلط. زي إيه؟ عندنا حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المتن صحيح بهذا الإسناد الصحيح، وهو الإسناد الذي خرجه البخاري ومسلم وصححه العلماء جميعا بهذا السند. إذن المتن صحيح بهذا السند الإيه؟ الصحيح. جاء واحد جاء بنفس المتن اسمه ابن أبي رواد فقال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى إلى آخر الحديث، هل هو غلط في المتن؟ لا، هو جاء بالمتن الصحيح لكن غلط في السند، جاء بسند لا أساس لهذا المتن به. قد يكون هذا السند يروى به متون أخرى لكن هذا المتن تحديدا ليس من أسانيده هذا الإيه؟ الإسناد. فهذا غلط في المتن أم في السند؟ في السند. فهذا سند غلط وإن كان المتن صحيحا. فالعلماء يدققون في الأسانيد كما يدققون في المتون. فهمنا يا شباب؟ وده يسمى عندنا بعلم العلل، علم كبير ها تفنى دونه الأعمار، وسنتناوله بشيء من التفصيل عندما نصل إليه إن شاء الله تعالى، طبعا التفصيل الذي يتناسب مع المرحلة العلمية. طيب قال لك كالإسناد وكالطريق. احنا قلنا من شوية السند والإسناد عند المحدثين بمعنى واحد، السند والإسناد عند المحدثين بمعنى إيه؟ واحد، صح الكلام؟ خلاص. وكالطريق أي من أسماء الإسناد عند المحدثين الطريق، الطريق من أسماء الإسناد عند علماء الحديث الطريق، يقول هذا الحديث له طريقان أي إسنادان، يروى من طريقين أي من إسنادين، أو بطريقين أي بإسنادين، مفهوم هذا الكلام؟ هذا من الألفاظ المستعملة عند أهل العلم ويراد بها السند، فالطريق والسند في الأصل معناهما إيه؟ واحد، وإن كان قد يطلق الطريق على صورة معينة من الأسانيد أو على جزء من السند. يعني السند من حيث إطلاقه يطلق على الإخبار عن طريق متن من أوله إلى آخره، لكن غالبا ما يستعملون لفظ الطريق إذا أرادوا السند إلى راوي معين في الإسناد. مثلا حديث يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سند. فنيجي نقول إيه هذا حديث؟ ها يروى عن مالك من طريق الشافعي. يعني من طريق الشافعي يعني الذي يرويه عن مالك هو الإمام الإيه؟ الشافعي. الطريق هنا قصد به جزء من السند، لكن في النهاية إذا قيل طريق أو قيل سند فالمعنى إيه؟ واحد، أو المعنيان متقاربان. ومن معاني أيضا أو من الألفاظ التي تستعمل ويراد بها السند الوجه. نجد الإمام الترمذي يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي إلا بهذا السند، إلا بهذا الطريق. تجد الترمذي يستعمل هذا كثيرا في كتاب الجامع، جامع الإمام الترمذي. فهذه الألفاظ نجدها مستعملة عند العلماء. قال لك إيه؟ وبعضها عندهم مسلسلة وبعضها عالية أو نازلة. يعني الأسانيد أنواع، انتهينا من السند، من تعريف السند، الألفاظ اللي التي يعبر بها عن السند فرغنا من ذلك. طيب ما هي أنواع الأسانيد؟ أنواع الأسانيد هناك ما يسمى بالأسانيد المسلسلة، وهناك الأسانيد العالية، وهناك الأسانيد النازلة. إذن عندما نتكلم عن أنواع الأسانيد فنحن لم نخرج عن السند، كلها أسانيد، لكن هناك أسانيد اتصفت بأوصاف معينة أو انضاف إليها وصف ما فصارت لها خصوصية عن سائر الأسانيد. هذا سند وهذا سند وهذا سند، لكن هذا سند اتصف بالتسلسل، وهذا سند اتصف بالعلو، وهذا سند اتصف بالنزول. إذن التسلسل والعلو والنزول من صفات الأسانيد أم من صفات المتون؟ الأسانيد. لا شأن للمتون بقضية التسلسل أو العلو أو النزول، هذا من خصوصيات الأسانيد. فما هو التسلسل؟ فما هو التسلسل؟ ما معنى سند مسلسل؟ ما معنى هذا المصطلح؟ يقول هنا أما المسلسل فما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا في صفة أو حالة قولية لهم أو الإسناد أو فعلية. عندنا أنا هذا الباب أنا أريد أن ألخصه بطريقة معينة لنضع أيدينا على مهماتي والتي لها تأثير في التعامل مع الروايات. احنا قلنا السند الإخبار عن طريق المتن، كل راو يخبر عمن فوقه بأنه حدثه بهذا السند وهذا المتن معا. جميل هذا الكلام. قد يوجد في الإسناد صفات معينة، وهذه الصفات لا توجد في راو أو فقط أو راويين فقط، بل في الإسناد كله. مثلا نجد السند من أوله إلى آخره مسلسل بأسماء مشتركة، يعني محمد بن فلان عن محمد بن علان عن محمد بن عدنان، ها كل راوي من الرواة اسمه إيه؟ محمد. فنقول هذا مسلسل بالمحمدين، صار هناك صفة اشترك فيها كل الرواة، اشترك فيها كل الايه، هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد يروي عن محمد يروي عن محمد الى ان يصل الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ايه؟ مسلسل. ليه؟ هناك صفة متعلقة بأسماء هؤلاء الرواه وجدت في طبقات الإسناد في كل رواة الإيه؟ فنقول مسلسل بالمحمدين. مثلا سند آخر كل الرواه من أهل بلد واحدة، مصري عن مصري عن مصري عن مصري عن مصري، صومالي عن صومالي عن صومالي عن صومالي عن صومالي، عشان ما حدش يزعل، سعودي عن سعودي عن سعودي عن سعودي عن سعودي، ما كانش ساعتها في سعودي، لكن عشان ما حدش يزعل برضه، أمريكا عن أمريكا عن أمريكا عن أمريكا، ما كانش برضك فيه، لكن هو المهم المفهوم وهو إيه؟ أن أهل الإسناد أو رواته الإسناد كلهم من بلد واحدة، فتقول هذا سند مسلسل بالمصريين، مسلسل بالبصريين، مسلسل بالشاميين، ماشي؟ طيب هناك أنواع أخرى من التسلسل، وهو إيه؟ الراوي قد يكون مجرد راوي يسمع الحديث فيؤديه، وقد يكون مع كونه راويا من العلماء المختصين بالعلم، قد يكون من الحفاظ، قد يكون من الفقهاء، قد يكون ممن جمع بين الحفظ والفقه والإمامة في الدين، يعني زي الحديث اللي ذكرناه أحمد بن حنبل إمام فقيه محدث، صح؟ الشافعي إمام فقيه محدث، مالك إمام فقيه محدث، نافع إمام فقيه محدث، ابن عمر إمام فقيه محدث، صح ولا لا؟ فهذا السند مسلسل بالإيه؟ بالأئمة الفقهاء، مش مجرد إيه راوي عادي، ما هو في راوي كده زي الصيدلاني، وفي راوي زي الطبيب، احنا عارفين الفرق بين الصيدلاني والطبيب، الطبيب هو الذي يكشف على المريض ويشخص المرض ويصف العلاج، صح الكلام؟ لكن الصيدلاني يأتيه الأمر من الطبيب اصرف للمريض الفلاني الدواء الفلاني، لا يستطيع أن يجتهد، لا يستطيع أن يشخص هو المرض ولا أن يصف لك الدواء، إنما يأتيه الأوردر أو الأمر من الطبيب اصرف للمريض الفلاني الدواء الفلاني. كذلك أيضا الرواة منهم صيدلاني مجرد إيه؟ سمع حديث فيؤديه لغيره، خلاص زي الصيدلاني يأتي بالأدوية يضعوها في الصيدلية ثم يأتي المريض يشتريها منهم، مجرد إيه؟ موصل جيد للأدوية، كالنحاس يعني موصل جيد للكهرباء، ها؟ هذا موصل جيد للأدوية، وهناك موصل جيد للحديث، يسمع الحديث من شيوخه ثم يرويه لتلامذته، لا يفعل أكثر من هذا، هذا كالصيدلاني. لكن هناك بقى الأئمة النقاد أطباء وعلل الحديث زي البخاري زي أحمد بن حنبل زي يحيى بن معين أمثال هؤلاء الكبار، فهذا ليس مجرد راوي، هذا إمام ناقد يميز الصواب من الإيه؟ من الخطأ، ويعرف الصواب من الخطأ. جاء إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، وعلية أمه، لكن اشتهر بإيه؟ بنسبته إلى أمه زي ابن تيمية مثلا. المهم جاء إسماعيل ابن علية ثقة، لكنه كان إيه؟ صيدلاني مجرد ناقل، يسمع الحديث يرويه كما سمعه على الصواب والإتقان، لكنه ليس عنده ملكة النقد ولا المعرفة ولا التمييز بين الصحيح والضعيف. فذهب ذهب إسماعيل ابن علي إلى الإمام يحيى بن معين، إمام يحيى بن معين راوي لكنه ناقد طبيب في علل الحديث، فقال له إسماعيل ابن علي يا أبا زكريا، أبو زكريا هو يحيى بن معين، يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ يعني هو صاحب الحديث ولا يستطيع أن يميز صوابه من خطأه، زي ما أنت بتروح للطبيب، أنت بتروح للطبيب هو الطبيب العيان ولا أنت؟ أنت المريض، ومع ذلك تذهب للطبيب ليشخص لك المرض الذي هو في بدنك، فهو أعلم بالمرض منك مع أن المرض في بدنك أنت، صح؟ ف فذهب إسماعيل بن علي إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال: سبحان الله، وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. يعني إيه عارضنا بها؟ يعني نظرنا في أحاديثك وقارنا بينها وبين ما يرويه الثقات ووجدناك توافق الثقات، فعرفنا أنك ثقة كما أنهم ثقات. فقال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وهذا يدل على إيه؟ احترام التخصص. مش معنى أن أنا راوي الحديث يبقى أتكلم في كل حاجة. بعض الناس يكون مثلا درس لغة يتكلم في الفقه وفي التفسير وفي التاريخ وفي الحديث وفي كل حاجة بتاع كله. لا، في تخصص، في احترام التخصص. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الشيخ الإمام أحمد بن حنبل، لكن أحمد تميز بالحديث والشافعي تميز بالفقه. فكان الشافعي يقول لأحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، أي نستنبط منه الأحكام ونفتي بمقتضاه. شوف التواضع واحترام التخصص. وسئل الإمام أحمد أيضا عن مسألة من مسائل الفقه، قال: لا يصح فيها حديث، من حيث الرواية ليس فيها حديث عن النبي صحيح. فقيل له: ولكن الشافعي يقول فيها كذا وكذا. قال: نحن إلى قول الشافعي نميل. شوف احترام العلماء، ها، واعترافهم بالفضل لأهله، ها، واحترامهم للتخصص. مش معنى ان انت بتاع فقه تتكلم في كل حاجه، بتاع حديث تتكلم في كل حاجه، بتاع لغه تتكلم في كل حاجه. ها، للاسف احنا بنجد هذا في زماننا، لكن العلماء الكبار كانوا ايه؟ كانوا يعرفون ان العلم له اهله، وكل فن من فنون العلم له اهله المختصون به، وكان يجل بعضهم بعضا ويعرف بعضهم لبعضهم قدره. تمام. يجي مثلا عندنا سند فيه عنعنة. عارفين العنعنة؟ يعني مثلا عن فلان عن فلان عن فلان. عن دي حيرت المحدثين، زي ما حتى حيرت اللغويين. تعرف حتى؟ ها، جننت الأهل اللغة. يعني حتى ما بعدها مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور. بعض العلماء قال: سأموت وفي قلبي شيء من حتى سيبوي. يعني تفريعاتها وصورها كثيرة. كذلك عندي لفظين حرفين، عين نون، حيرت المحدثين من لدن بداية الرواية في عهد الصحابة إلى يومنا هذا. لما تلاقي عن في السند، كيف نتعامل مع عندي؟ هل هي متصلة أم ليست متصلة؟ هل تدل على الرواية أو لا تدل على الرواية؟ ما معناها؟ ما المراد منها؟ شغل بحث كبير جدا. فلما يجي في سند من أسانيد مفوش عن، حدثنا فلان، سمعت فلان، أخبرنا فلان، كل السند فيه إيه؟ ألفاظ صريحة في السماع، يريحك ولا لأ؟ ها؟ يريحك، صح الكلام؟ فإذا وجدت السند من أوله إلى آخره فيه ألفاظ صريحة في السماع، كحدثنا أو سمعت أو أخبرنا، فنقول هذا مسلسل بالتصريح بالسماع. هذا مسلسل بالتصريح إيه؟ بالسماع. ماشي؟ طبعا قوله في صفة أو حالة قولية لهم أو الإسناد أو فعلية تفصيل عندكم، لكن أنا ذكرت هنا مهمات هذا الإيه؟ الباب. مهمات هذا الباب. يأتي بعد ذلك العالي والنازل. يأتي بعد ذلك العالي والنازل. انت بتروح تقول انا عايز اقرأ ختمة على الشيخ وليد المنيسي. اشمعنى الشيخ وليد المنيسي؟ تقول عشان سنده عالي، مش كده؟ مش بتقول كده؟ طب ليه ما روحتش لطريق عوض الله؟ اصل السنده نازل. ها، ايه معنى عالي وايه معنى نازل؟ يعني كلما كان سندك عدد الوسائط بينك وبين رسول الله قليلة، كلما كان السند عاليا، وكلما كثرت الوسائط كلما كان السند ايه؟ نازلا. وتجد طالب العلم في القرآن او في الحديث او في اي باب من ابواب العلم يطلبون الايه؟ العالي على النازل. حتى السلف رضي الله عنهم كانوا ربما سمعوا الحديث بنزول فيذهبون ويسافرون البلاد البعيدة من أجل الحصول على العلو، من أجل الحصول على الإيه؟ العلو. ولذلك يعني مثلا سيدنا وائل ابن حجر رضي الله عنه وهو من أهل اليمن، نحن نعلم أن أهل اليمن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام زي علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. إذن هم تعلموا الإسلام، لكن وائل بن حجر كان عنده همة عالية، سافر من اليمن إلى المدينة ليس له هم إلا أن ينظر بنفسه إلى الرسول وهو يصلي ليأخذ الصلاة من رسول الله مباشرة بدون وسائط. علو، هذا نوع من العلو. وأيضا الحديث حديث ضمام ابن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله إن رسولك قد أخبرنا بأن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. إذن كان عنده المعلومة، أخذها وتعلمها من إيه؟ من الرسل الذين أرسلهم الرسول لإيه؟ ليعلموا الناس، لكنه أراد أن يأخذ ذلك من رسول الله مباشرة. علو، فلا يكون بينه وبين الرسول واسطة، فلا يكون بينه وبين زي النهاردة بعض الناس يقول لك أنا أشتري السيارة من التوكيل أو من الإيه؟ من الشركة نفسها، لا أشتريه من معرض، لأن المعرض هذا أخذها من الشركة ثم ربما يكون غير فيها ولا حاجة، لعب فيها ولا حاجة، ها فأخذها من المصدر الرئيسي فتكون أفضل وقد تكون أغلى ثمنا. هذا نوع من إيه؟ طلب العلو. إحنا بنطلب العلو في الدنيا، لكن السلف كانوا يطلبون العلو في الإيه؟ في الآخرة، يطلبون العلو في أمور الآخرة. فهذا المعنى الأساسي في العلو هو قلة الوسائط، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد، قد يكون له إيه؟ معاني أخرى. تعالوا بنا. قال ثم العلو فعلو الصفة قسمان والعلو بالمسافة 3 الأقسام فهي 5، ثم النزول ويكون عكسه. فالأولان قدم الوفاة وقدم السماع للرواة والقرب للنبي أو إمامي أو نسبة لكتب الأعلام. عندنا العلو علو الصفة، احنا ذكرنا علو المسافة اللي هو القرب بالعدد، دي سهلة واضحة وإن كان هذا له صور ستأتي، لكن هناك ما يسمى بعلو الصفة. يعني علو الصفة يكون عندنا سندان عدد الرواة في الإسنادين 1، عدد السندين الرواة في السندين 1، لكن أحدهما أعلى من الآخر. إذن من حيث النظر إلى العدد ليس هناك علو ولا نزول، كلاهما سواء، هنا 5 رواة وهنا 5 رواة. من أين يأتي العلو والنزول؟ يأتي من اعتبار آخر. قال لك إيه؟ قدم السماع، قدم الوفاة وقدم السماع. يعني أنا سمعت من شيخ وأنت سمعت من شيخ آخر والشيخان سمع من شيخ واحد، إذن العدد ها إلى آخر السند سواء، بيني وبين الشيخ الأعلى 1 وبينك وبين الشيخ الأعلى 1، لكن هذا الواحد الذي بيني وبينه يختلف عن الواحد الذي بينك وبينه. جميل هذا الكلام. من أين يأتي العلو والنزول؟ ننظر، قد يكون أحد الشيخين سمع من الشيخ الذي التقينا فيه قديما والآخر سمع منه في آخر حياته. يعني قد يكون الشيخ الأعلى الذي سمع منه شيخانا طال عمره، شيخي سمع منه في أول حياتي قديما، وأنت شيخك سمع من هذا الشيخ إيه؟ في آخر حياتي. إذن شيخي أعلى من شيخك، لأن معنى أن شيخك لم يدرك الشيخ الأعلى إلا في آخر حياتي دليل على أنه طلب العلم متأخرا. بينما شيخي طلب العلم ايه متقدما. او كلانا سمع من شيخ واحد، انا وانت سمعنا من شيخ واحد، لكن انا سمعت منه من 30 سنة وانت سمعت منه من 5 سنين. هذا دليل على اني ها طلبت العلم قبلك بكثير، بحيث انك لم تدرك الشيخ الا في اخر حياته لانه طال عمره فادركته، ولو ان عمره لم يطل لم تكن لتدركه. فهنا العلو راجع الى ايه؟ علو قدم السماع، علو قدم الايه؟ السماع، او علو قدم الوفاء. شيخي وشيخك، شيخي وشيخك كلاهما اشترك في اخذ العلم او الحديث من شيخ واحد. جميل. شيخي مات قديما وشيخك مات اخيرا، فهذا معناه انني طلبت العلم قديما وانت طلبته في حديثا، لانك لم تدرك هذا الشيخ القديم، انتظرت حتى وجدت شيخا طال عمره فادركته. فده يدل على ايه؟ ان من مات شيخه قديما اعلى ممن مات شيخه ايه بعد ذلك. ده اسمه علو الصفة. علو المسافة ذكرنا قلة الوسائط، لكن قلة الوسائط لها 3 اعتبارات. قال لك ايه؟ القرب للنبي او القرب لامام او نسبة لكتب الاعلام. يعني القرب للنبي يعني يكون بيني وبين رسول الله مثلا 9 وانت بينك وبين رسول الله 10، فانا اعلى سندا منك لقلة الوسائط بيني وبين رسول الله مقارنة بالوسائط التي بينك وبين رسول الله. وهذا أعلى مقامات العلو، وهو إيه؟ أن يكون العلو بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو إمام، يعني قد يكون بيني وبين الإمام مالك في هذا الحديث 5 وبينك وبين الإمام مالك 6، فأنا أعلى منك، لأن بيني وبين مالك أقل مما بينك وبين مالك. وإن كان السند بعد مالك إلى رسول الله قد يكون إسنادا طويلا أي نازلا، لكن هذا له لا تأثير له، إنما ننظر للعالم الحافظ الإمام الذي التقينا بإسنادينا فيه، فأنا بيني وبينه 5 وأنت بينك وبينه 6، فبطبيعة الحال أنا أعلى سندا منك إلى الإمام مالك. أو لكتب الأعلام، أنا عندي إسناد صحيح البخاري كتاب من كتب الحديث، وأنت عندك إسناد لصحيح البخاري، إسنادي إلى صحيح البخاري ها بيني وبين البخاري فيه 7 مثلا، وأنت بينك وبين البخاري 8، يبقى مين أعلى؟ أنا أعلى منك سندا، لأن الوسائط التي بيني وبين البخاري في صحيحه أقل من الوسائط التي بينك وبين البخاري في كتابه الصحيح. من هنا يأتي إيه؟ العلو إلى كتاب من الكتب المعتمدة. وقس على هذا سائر كتب الحديث، لأن العلماء يروون تلك الكتب بالأسانيد. أوعى تفتكر إن الكتب دي جاءتنا كده نزلت من السماء، لا، هؤلاء العلماء صنفوها ورووها في مجالس، ثم رواها من بعدهم لمن بعدهم حتى وصلت إلينا. فكما أن الأحاديث وصلت إلينا بالأسانيد، فكذلك كتب أهل العلم وصلت إلينا بالأسانيد. نكتفي بهذا القدر، وإن كان ثمة أسئلة فننظر فيها إن شاء الله. الإخوة ما شاء الله فاهمين كل حاجة. ها؟ لا، أنا أحكي هنا التسلسل. ها التسلسل، لا تقول لي مسلسل بصورة الصف ولا بالأولية ولا كده، خلي هذا الدرس ليس فيه تفريعات، تكلم على المفهوم العام للباب. أهلا وسهلا، مرحب بالحبايب. أهلا، طب تبقى تجيلي المكتبة أقولها لك إن شاء الله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخبر لا يثبت الدين برأي ونظر وإنما سبيله الإسناد فهو الذي عليه لعنة.